والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن الوهاب في كتابه أصول الإيمان: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر. فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر. إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولهما عن عائشة حديث عظيم، حديث مثل ما بعثني الله به، يشبه الناس في موقفهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كالأرض، وهذه من الأمثلة النبوية، باب الأمثال النبوية باب معروف عند أهل الحديث، ألف فيه الرمهرمزي وجماعة الأمثال في الحديث النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، ومن ذلك هذا المثل. ضرب النبي عليه السلام مثل العلم والانتفاع به بالأراضي، فالأراضي على ثلاثة أنواع: هناك أرض تستفيد هي من الماء ويستفيد منها الناس الكلى، وهناك أرض تحبس الماء هي لا تستفيد منها كالأرض الصلد الجدباء القاسية تحفظ الماء وهي لا تستفيد، وإنما يستفيد الناس من الماء المحفوظ فيها، وهناك أرض قيعان خفاس كالطين لا هي التي تستفيد ولا الناس يستفيدوا من الماء الذي فيها ولا هي التي تستفاد من الماء الذي فيها. فهذا حاله حق حال الناس في العلم، هناك من الناس من يستفيد هو في نفسه في العلم ويفيد غيره، فهذا ممن علم وعلم وعمل، وهناك من الناس والعياذ بالله كالشمعة يحرق نفسه ولا ويفيد غيره وهو لا يستفيد، فهذا مثل الذي يتعلم العلم ويحفظ ويعلم الناس ولكنه لا يعمل به هو في نفسه، وهناك من الناس لا علم ولا عمل، لا هو الذي يستفيد ولا يفيد الناس، فالناس علم وعمل وعلم بلا عمل ولا علم ولا عمل، وهذا مضرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. ولهما عن عائشة رضي الله عنها، ومثل هذه الأحاديث تعتبر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من مدارات الكلمات، من مدارات الكلمات، بمعنى أن طالب العلم الذي يحب أن يترأس في المجالس ويعلم الناس الخير يحتاج إلى أحاديث تكون المنطلق لكلمة موجزة يشرحها للناس ويبينها لهم ويعلمهم دين الله عز وجل، كحديث أبي الدرداء وحديث معاذ رضي الله عنه وارضاه: اتق الله حيثما كنت، خالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا حديث يكون عليه محاضرة كلمة في المجلس المجالس تشرحه نقطة نقطة وتبينها للناس، فكذلك هذا الحديث تبين للناس فضل العلم وفضل الشخص يتعلم ثم يعمل بدين الله عز وجل، والترهيب من الشخص يتعلم ولا يعمل به، والترهيب من الشخص لا يتعلم ويعيش في الجهل كالطين كالأرض القيعان التي لا تستفيد ولا تفيد. نعم، بسم الله عليكم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من هذا نبي، هذا عائشة رضي الله عنها أرضى قاعدة في المتشابه منه، فكلام الله عز وجل محكم ومتشابه وفيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فإذا وصف القرآن الكريم بالمحكم فالمراد به من جهة الإتقان والكمال والصيانة من النقص والعيب، وإن وصف القرآن بأنه آيات متشابهات فالمراد به أنه أن بعضه يشابه بعضا في جودته وكماله فلا تناقض بين آياته، وإن وصف بأن بعضه محكم وآخر متشابه كما في آية آل عمران فالمراد بالمحكم هو واضح المعنى بين المعنى واضح الدلالة، وأما المتشابه فهو الذي يحمل أكثر من معنى، يكون حمال لأكثر من معنى فيخفى المعنى على بعض الناس دون آخرين. ولا يوجد في كلام الله عز وجل ما يخفى معناه من كل وجه، لا يوجد في كلام الله عز وجل ما يخفى معناه من كل وجه، لا بد أن يكون له معنى، لأن خفاء المعنى من كل وجه يفيد عدم البيان، وكلام الله عز وجل مبين وواضح وبلسان عربي مبين، فيستحيل أن يكون في كلام الله ما لا معنى له، حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم إلى آخره. ولكن قد نجهل بعض المعاني، قد نجهل بعض الكن والكيفيات، فهذا مما يستأثر الله عز وجل بعلمه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها: أهل الباطل والضلال يتركون المحكمات الواضحات البينات ويتجهون المتشابه من الأدلة، الأشياء التي تكون حمالة لبعض الأوجه. فالنبي عليه الصلاة قال: يا عائشة، إذا رأيت أو إذا رأيتم من سمى الله فاحذروهم. وهذا يدل على أن أهل البدع هم أهل المتشابه، يتركون الأدلة الواضحة البينة الدالة على أصل من أصول اعتقاد السنة والجماعة، ويذهبون إلى دليل فيه احتمال وفيه اشتباه، أو يصادمون الدليل بالدليل. فهذا والعياذ بالله شأنه شأن الذين سمى الله عز وجل ووجب الحذر منهم. وصف الله تعالى بأن في قلوبهم زيغ، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الواضح البين في كل دين الله عز وجل ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. ياسين وطه من أسماء رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصحيح أنه من حروف المقطع. ياسين القرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليه القرآن تشقى، فجاء بعد ذكر القرآن كلام الله عز وجل. جاء بعض التفاسير لكن لا أصل لها ولا مستند، لا أصل لها ولا مستند في أن طه اسم محمد صلى الله عليه وسلم. أما ياسين لا، ما جاء أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ياسين طه قاف كاف ألف لام إلى آخره، كل حروف مقطعة، حروف مقطعة لحكمة يعلمها الله عز وجل، وأن القرآن الذي يتلى عليكم وأنتم تسمعونه ما هو إلا حروف كحروفكم، حروف كحروفكم، ركبها الله عز وجل بتركيب يعجز الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتوا بآية من مثله أو سورة أو عشر سور. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نعم. أحسن الله عليك. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. نعم. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وهذا أصل، هذا الحديث أصل في محاربة أهل البدع والرد عليهم. هذا الحديث من الأصول الدالة على استحباب محاربة أهل البدع والرد عليهم. فمن كان ذا سلطان فيجب عليه أن يأخذ على أيديهم بالقوة، ومن كان صاحب علم فإنه يأخذ عليهم بلسانه، يجاهدهم بلسانه ويرد عليهم ويكشف عوارهم ويهتك أستارهم ويبينهم للناس حتى يحذروهم. يقول أبو اسماعيل الهروي صاحب ذم الكلام، يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، وإنما يقال اسكت عنه. يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، وإنما يقال اسكت عنه. فالكلام في أهل البدع أصل من أصول دين الله عز وجل، ولكن لا وكسى ولا شطط. لا نكف على الناس ونقول اتركوا الناس للناس وخلوا الناس لا تتكلمون فيهم، ولا في الوقت نفسه أيضا نقدم على الناس ونتكلم في كل أحد بغير حجة ولا بيان ونترك الأمر مفتوح لكل أحد، هذا غير صحيح. وإنما المسلك هو مسلك العدل ومسلك العلم ومسلك العقل والعمل، بأن الكلام في أهل البدع أصل من أصول الإسلام. وذلك الشيخ بكر رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه الرد على المخالف من أصول الإسلام، وألف كتاب اسمه هجر المبتدع، فهو من دين الله عز وجل. وأول من رد هو الله سبحانه وتعالى في كتابه، فرد على المشركين ورد على المنافقين ورد على اليهود ورد على النصارى ورد على طلاب الدنيا ورد على من يأكل يشتري بآيات الله ثمنا قليلا من علماء السوء، فالله تعالى رد. فالرد أصل من دين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك رد، وحذر من بعض الأشخاص بإعيانهم، والصحابة رضي الله عنهم كذلك فعلوا. فلا بد من التحذير وبيان خطأ المخطئ للناس إذا كان خطأه علانية، ولكن لا يرد كل أحد، وإنما يرد صاحب العلم وصاحب الديانة. أما أهل التشفي والتشهي والتفكه بالأعراض والكلام في الأشخاص وما شابه ذلك فإن هذا هو من الباطل. اليوم هناك من يعيب أهل السنة ويقول أنتم تتكلمون في العلماء والمشايخ والدعاء، والعلماء والمشايخ والدعاء عندكم فيما يتكلمون، هم يتكلمون أيضا في أهل السنة ويطعنون في العلماء ويصفونهم بأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم ليسوا مرجعية علمية، وأنهم عملاء للسلاطين، وأن المفتي العام هو المفتي العام. ما تكلموا في هؤلاء، ما قالوا هذا يطعن في العلماء، إنما تكلموا في أهل السنة عندما يبينون أحلى البدع. لكن في الوقت نفسه لابد أن يحصل هناك من الناس من الظلم والبغي ما يعلمه الله عز وجل، فيقع من بعض أهل السنة من ربما يتجاوز ويظلم ويتكلم في الناس بغير بينة وبغير حجة، وهذا حاصل. ولذلك من أهل العلم كان يتورع في باب الجرح والتعديل ولا يتكلم إلا القليل أو أقل القليل، ومن أهل العلم يتكلم في الأشخاص حتى يأخذ بما ليس بجرح ويخطئ في ذلك ويخطأ، مثل ما يحصل في بعض كلام شعبة رضي الله عنه ورحمه، وكلام يحيى بن معين، وكلام أحمد بن حنبل، وكلام الأئمة. فهناك في بعض نقدهم في الرجال ما لا يسلم ولا يقبل، ويرد عليه الآخرون ويقولون لا غير صحيح، وما ذكروا ليس من موجبات الجرح، وما ذكروا لم يثبت عن فاعله، فيدافعون على المجروح فيتبين بأنه أصلا ليس بمجروح. فنقد أهل البدع والكلام فيهم هذا خير عظيم، ولكنه باب للأسف يلعب به الناس على طرفين. فهناك من الناس من يغلقه بالكلية ولا ينظر إليه، ومن الناس هناك من يفتحه بالكلية لكل من هب ودب فأفسدوا في ميدانه. يوسف بن الأصباط رحمه الله تعالى ورضي عنه تكلم في الحسن بن صالح بن حي، والحسن بن صالح بن حي من علماء الشافعية وعالم فقيه ليس بالهين، ولكنه منحرف في العقيدة، عنده أخطاء وضلالات. فتكلم فيه فقال له في ذلك، قال لماذا تتكلم في الحسن بن صالح؟ قال والله إني خير له من أمه وأبيه والناس أجمعين، والله إني خير له من أمه وأبيه والناس أجمعين. عندما أتكلم فيه صيانة له من أن يتعلق الناس برقبته عند الله عز وجل، وأن يكون إماما في السوء يقلده الناس على ضلالته، فأنا أنصحه. وهذا مصداقه النبي عليه السلام، المؤمن أنصر أخاك ظالما هو مظلوم، فهو أخي، فعندما أنا أرد عليه أنصره وأخذ على يده، ليس عدوانا وحقدا عليه وطلبا في إتلافه وإهلاكه، لا، وإنما هذا من الحرص عليه والشفقة عليه أن نحذر منه، ولو فتح له باب هداية فرحنا بهدايته، فرحنا بالرجوع إلى الله عز وجل. وهذا شأن أهل السنة في شفقتهم ورحمتهم بالناس. نعم، السلام عليكم. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية فصل كامل في جرح العلماء بما ليس مجرح ولا يوجب الجرح، وكذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم فضله ذكر فصل كامل، أن هناك من العلم ربما يتشدد في جرح بعض الأشخاص بما لا يوجب الجرح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، رواه أحمد. وهذا حاصل حتى اليوم، فإنهم يعجبون بكتب الأعاجم وكتب أهل الكتاب وما يدونه أهل الضلال، ويتركون الهدى والنور الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، وهذا من التهوك والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا فيه التحذير من التنطع، يا طالب العلم لا تتكلف ما لا ينبغي عليك أن تعلمه، ولا تشتغل بالذي لا يفيدك، وإنما أطلب ما ينفعك في دين الله عز وجل مما يقوم به أمر الدين والعبادة له سبحانه وتعالى، وأما ما خفي عليك من أمور وما لا يرجع عليك في دين الله عز وجل بفائدة فإن هذا لا يبحث ولا يستفاد منه. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحح الإمام أحمد وجماعة، وألف فيه الشيخ عبد المحسن عباد مجلد كامل في الطرق وتخريج حديث نظر الله امرأة. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديث ولمن نقل الحديث وحدث به بالنظرة، نظرة الوجه وجماله. وهذا أمر واقع ملموس في هذا الحديث، أن الله تعالى يكسبهم بهاء وجمالا ونظرة بين الناس، والحديث كله بركة، فإنك إن حملته ونقلته فإن فقهته فهو خير إلى خير، وربما تنقله إلى غيرك فيكون غيرك هو أكثر منك نفعا وانتفاعا بهذا الحديث. نعم. بسم الله عليه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. أي لا يستغني عن هذه الثلاث، لا يستغني عن هذه الثلاث: الإخلاص وجماعة المسلمين، نعم، والنصح لهم. حسن الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وابو داود. نعم، هذا هو العلم، كتاب والسنة والفرائض، الحساب، الفرائض، الفرائض قسمة المواريث بين الناس، وما سوى ذلك وإنما هو فضل. فإذا تعلم الإنسان الكتاب والسنة وعرف الفرائض فسائر العلوم عدا هذه العلوم الثلاثة إنما هي من الفضل والزيادة. واليوم أكثر الناس يهتمون بالفضل والزيادة ويتركون الأساس، فيتركون علم القرآن ويتركون علم السنة ويتركون علم الفرائض المحمود. نعم. السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. نعم. هذا ترهيب بعض العلم، صح هذا الحديث، وذكر طرقه ابن كثير رحمه تعالى في مقدمة التفسير، وهو أن القرآن الكريم لا يفسر بالرأي، القرآن الكريم إنما يفسر بالقرآن وبالسنة وبدلالات لغة العرب، ولا يفسر بالرأي فيتلاعب الناس به. وهذا فيه فائدة أن القرآن والسنة مهما كان فيهما من وضوح وبيان فإنهما يفهمان بفهم السلف الصالح، يفهمان بفهم السلف الصالح، ولا يتجه إلى رأي الرجال فيعبثون بكتاب الله عز وجل. بل قال حرب الكرماني في كتاب السنة أن من أبطل التقليد أن هذا قول الزنادقة، وإن غايته تعطيل الأثر والعمل بأثر السلف. فهناك من الناس من يقول هم رجال ونحن رجال، يعني ايش هم رجال ونحن رجال؟ يعني نترك كلام ائمه التفسير، نترك كلام عطاء، ونترك كلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وناخذ بكلام عدنان ابراهيم والزنادقه العصر الحاضر؟ هذا كلام باطل، بل نحن بحاجه الى التقليد من هذا الجانب. فالتقليد تقليدان: تقليد في معارضه النص، وتقليد في فهم النص. فالتقليد في فهم النص هو المطلوب وهو المراد وهو الذي ينبغي ان نكون عليه، فان امنوا بمثل ما امنتم به. وأما التقليد في معارضة النص بمن يأتي النص والدليل والحق الواضح البين ثم يقول لا أنا على مذهب فلان، هذا هو التقليد المذموم الذي هو الجمود على التقليد، وهو التقليد المذموم. نعم. شيخ الأعظم، في كتاب تفسير الصحابة؟ في كل ابن عباس له مجموع تفسيره مفردا، ومسعود كذلك مجموع تفسير مفردا، وعطاء كلها كرسائل علمية، ومنها موجود كجمع بعض أهل العلم، لكن ممن جمعها أصحاب الكتب المسندة، وأشهرهما ابن جرير الطبري رحمه تعالى وابن أبي حاتم. ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، فإن هؤلاء اعتنوا بتفسير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، فيرجع الإنسان إلى هذه التفاسير، فيها تفسير الصحابة رضي الله عنهم. لكن أول ما يتجه الإنسان لتفسير القرآن الكريم فيفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن. ويقول شيخنا الشيخ عبد القيوم الرحماني رحمه الله تعالى زينة المفسرين، وهو رجل له عناية كبرى بالتفسير، يقول: إذا أردت أن تفهم آية اقرأ ما قبله وما بعدها، لابد أن تقرأ ما قبله وما بعدها حتى تعرف السياق وتعرف. ثم كذلك عليك بالتفسير النبوي، السنة النبوية مبينة وموضح القرآن الكريم، ثم تنظر أيضا في كتب مفردات القرآن، ألفاظ القرآن ككتاب الأصبهاني، ومن صنف في حل المشكلات من ألفاظ القرآن الكريم، يقرأ الإنسان في هذه الألفاظ وينظر ماذا قال فيها أهل اللغة، وكذلك كتب أهل اللغة، واللغة عظيمة ومهمة جدا. لذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يشكى عليه معنى فاطر، حتى سمع أعرابيا يتكلم عن الناقة ووصفها بالفاطر لأنها انفطر رحمها وأنجبت، فعلم معنى فاطر السموات والأرض أي فطر فيما بينهما. فيحصل أحيانا من اللغة العربية أن الشخص يستطيع أن يفهم كلام الله عز وجل. نعم، ومثل ما ذكرت قبل فترة مر بي في كتاب البصائر والفخار لبحيان التوحيد، ذلك الأعرابي الذي قال بي بأن الصحابة كلهم في الجنة، قال كنتم على شفا حفرة من النار ها؟ فأنقذكم منها، قالوا وهل ينقذهم ثم يردهم إليها؟ هذا فيه دليل على الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم كلهم في الجنة، وهذا استدلال حسن. نعم، وفرح به أظن الشعب. ها؟ قال خذوها من غير فقيه. نعم، بسم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كأن كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. من أفتي بفتوى غير ثبت كما جاء في اللفظ الآخر، فإنما إثمه على من أفتاه. العامة تبعوا لمن أفتاهم في المسائل الدقيقة الخفية، فإذا كان المفتي قد أفتى فتوى غير ثابتة وغير مصواب، فإن عليه إثم كل من أفتاهم بهذه الفتوى، إثمهم عليه، نسأل الله السلام والعافية. الأمر ليس بالمفلوت. ومن أشار على أخيه ويرى بأن الرشد في غيره فقد خانه، لأن واجب المسلم على المسلم النصح والصدق في النصيحة، فمن أشار عليه بمشورة وهو يرى بأن الرشد في غيره فقد خانه. وهذا كثير في الشفاعات وكثير في الإقالات في البيوع وما شابه ذلك، فيكون الشخص يقول أنا بروح فلان أقنع على أنه ما يأخذ الشيء فلاني، أو أقنع على أنه ما يشتري السيارة فلانية، هو يعرف أنها مهمة لكن موصي واحد قال رحتك في فلان حاول أنك تصل عن البيعة هذه أنا بيها، ولا حاول تصل عن البنت هذه أنا بيها، فيأتي ويدلس عليها الموضوع، يقول البنت مهي بزينة ولا السيارة مهي بزينة، وأنصحك خذ المحل فلاني، وهو كل قصده مو بالتعيف في هالشيء في هذا الشيء، وإنما قصده صرف هذا الرجل عن غيره، وهو يرى بأن الرشد في شرائها ويرى بأن الرشد في في في, في الزواج بها وما شابه ذلك، فهذه خيانة، صلى الله السلام والعافية. نعم، صلى الله عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، والمراد بالأغلوطات عويص المشاكل، عويص المسائل، عويص المسائل، مسائل معقدة، المسائل معقدة. ومن العلم أن يرى بأن الأغلوطات هي المسائل الأرائتية، المسائل الأرائتية يعني الظنية التي لم تقع، فيأتون مسائل معقدة ومسائل ظنية لم تقع فتذكر، أو يكون في نوع من التنطع. التنطع ما نوع الكلب الذي كان مع بني إسرائيل في الكهف؟ ما لونه؟ ما هي السمكة التي كانت على ماية عيسى؟ ما واخذ كل ما التنطع، هذه غلطات لا قيمة لها ولا فائدة. نعم. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، الله أكبر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا حديث عظيم ويشحذ الهمم للسفر للتعلم وللتعليم وللدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه بشائر لمن يرحل ويعلم الناس الخير وينتقل من مكان إلى مكان في طلب العلم وتحصيله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. هكذا طالب العلم ينبغي أن يكون الحق بالغ ولا ينظر لي ما سوى ذلك، فإن وجد الحق قبيله سواء هذا لسان صاحبه أو لسان عدوه يقبله ويرضى به. نعم. صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. هذا أثر عظيم عن علي رضي الله عنه وأرضاه في فضل العلم والترهيب من الجهل، والله تعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. نعم. صلى الله عليه. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به. أثر علي رضي الله عنه. صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. نعم. يحب الناس إلى الله عز وجل، لا يقطع عليهم الطريق، فالله تعالى غفور رحيم. وأفضل الطرق طرق الأنبياء فهم مبشرين ومنذرين، فما يكتفي فقط بالبشارة فيفتحون باب الرخص حتى يتساهلون في ارتكاب المحرمات، ولا يبالغ في باب النذار حتى يقنط من رحمة الله، وإنما ينظر ماذا يحتاجون، فإن رأى بأن الناس في ضعف دين وبعد عن الطاعات زاد عليهم في الخوف وبالنذار النذار وخوفهم، وأرى بين الناس قد دخل عليهم اليأس والقنوط وشدوا على أنفسهم فاربعوا على أنفسكم فإنما سمع صم ولا غائبة، والله غفور رحيم، الله يتجاوز عنك، تب إلى الله. هكذا يقول النبي عليه السلام، يعني رجل يقول: رسول الله فعلت كل شيء، يعني مع المرأة فعلت كل شيء وإلا أنني لم أزني بها، فهذا رجل أنا خائف، فطمنه النبي عليه السلام قال: هل صليت مع العصر؟ قال: نعم. قال: تلك إذا كفارتك، فيطمنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل، أن لا يقنط الناس من رحمة الله، وأن لا يوسع لهم في الرخص حتى يفرطوا في دين الله عز وجل. أذكر في كلام لأبي شامة الشافعي بس ما دي ومرضي، أنه في وقت انفلات الناس وتساهلهم في العمل بشرع الله عز وجل لا يفتى بالرخص، وإنما يفتى بالقول الأشد حتى يرجع الناس إلى دين الله عز وجل. فإذا اشتد الناس وبدأ تمسكهم بالدين ويشدوا أنفسهم يفتى بالرخص، هذا أجاز بعض أهل العلم، هذا وجه عند أهل العلم أنه يجوز، هذا فيجوز أن يفتى بالرخص. لكن في وقت فلات الناس اليوم ما بقي شيء، اليوم الفتوى الظاهرة فتوى الرخص، حتى جاء بعض أهل الضلال بفقه سموه فقه التيسير، فيذهبون إلى أسهل الأقوال في كل المسائل، فلم يكن هناك فلم يعد هناك عندنا اليوم شيء حرام. المغنين لهم وجه أباحوا لهم، بعض الخمر أباحوه، بعض الربا والفوائد أباحوه، كشف الوجه النساء أباحوه، والزواج بغير ولي ولا شاهدين أباحوه، إيش بقي من المنكرات؟ وقل هذه الرخص ويسرع الناس، لا، هذا ليس من الرخص، هذا التلاعب في دين الله عز وجل. نعم. شيخ لاحظ في قصة سمعتها أن أحد الملوك قتل أحد وجاه مفتي وفتى له بالصوم، قال له: افتيت له بالعتق كان يسهل عليه. وهو وافتى بالصوم حتى يشد عليه. والله ما مربي، لكن ما أذكر من هذا صحيح، مربي لكن ما أذكر من هذا صحيح. فضلة الشيخ والله هو مو بصحيح، مثلا في الواقع في نهار رمضان شيخ، ها؟ في احد علماء المالكيه في واقع في نهار رمضان. نعم، لكن الترتيب الالهي يقضي على كل احد، يسر الله تعالى المال فدفع المال، لكن هذه كفاره استغفار، والاستغفار قد يقبل قد لا يقبل، فقد شخص يكفر مما يجب عليه شرعا ان يؤديه، وقد لا يقبل الله تعالى منه ويحاسب عليه في الاخره. ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله. نعم. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه. نعم، لا خير في عبادة لا علم فيها، لأن العلم شرط في في العبادة، العلم شرط في العبادة، ولا علم لا فهم فيه. نعم، لأن العلم بلا فهم لا يستفيد منه الإنسان، وحاله حال الذين قال الله تعالى عنهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأفهمهم، وقالوا كنا نسمع أو نعقل يعني نفهم. نعم، صلى الله عليه. ولا قراءة لا تدبر فيها. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. الله أكبر. رواهما الدارمي. الله أكبر. الله أكبر. باب قبض العلم. بارك أحسن الله. سمع الشيخ.